الرجال يجتمعون ناحية والنساء يجتمعن ناحية. فإذا كان محل اجتماع للناس متشمس أو محل تحت شجرة يستظلون به، فيحرم على الإنسان أن يجعل ذلك محلا لقضاء حاجته. ومثل الظل متشمس الناس زمن الشتاء ومتحدثهم. ومتحدثهم يعني المكان اللي يجتمعون فيه للحادث او لبيع او لشراء او غير ذلك. وحرم عليه وحرم بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمر. شجرة ما هي مثمرة من الاشجار الكبيرة ولا يقصدها الناس لا حرج، لكن شجرة عليها ثمر، نخلة فيها ثمر، شجرة مثلا عنب، شجرة رمان من الأشجار المثمرة أو تين أو غير ذلك، فيحرم التغوط أو البول تحتها. نعم. مقصود يؤكل أو لا؟ نعم. لأنه يفسده وتعاقه النفس، فإن لم يكن عليها ثمر لم يحرم، إن لم يكن ذل نافع لأنه يزول. إذا ما كان فيها ثمر فلا يحرم، إلا إذا كان ما عليها ثمر لكن أهل القرية وأهل الحي يستخدمونها، يجلسون تحتها ويستظلون بظلها لأنه يحذرها عليهم. لأنه يزول بالأمطار إلى مجيء الثمرة. نعم. وحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجماره لحرمته. نعم. كطعام ومتصل بحيوان، يعني يحرم أن يبول على طعام أو يستنجي بطعام أو يبول على حيوان أو يستنجي بذيل حيوان، ذيل بقرة ولا ذيل حمار ولا كذا يستنجي به، فيحرم ذلك. نعم. ومتصل بحيوان وما فيه اسم لله تعالى لأنه أفحص من الاستجمار به. وحرم قضاؤه لا بنيان فيه، وحرم في فضاء لا بنيان فيه استقبال قبلة واستدبارها. ما في جدار يتكئ إليه أو يتجه إليه، ولا جبل ولا كثيب رمل ولا حيوان يتوجه إليه، يكون بعيد من السيارة وإلا حجر، فلا يبول في فضاء وقد استقبل القبلة، وإنما ينحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، وذلك تعظيما لها وصيانة لها. وحرم في فضاء لا بنيان فيه استقبال قبلة واستدبارها ببول أو غائط، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها، ولكن شرقوا أو غربوا. ولكن شرقوا أو غربوا، وكان هذا في المدينة أن يشرق الإنسان أو يغرب، لكن إذا راح شمال أو جنوب فإما أن يستقبل القبلة، إذا راح مثلا شمال فهو يستدبر القبلة، وإذا كان جنوب فهو يستقبل القبلة، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام شرقوا أو غربوا، ليس معنى هذا في كل بلد شرقوا أو غربوا، وإنما على حسب القبلة، وقد قاله عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، وإذا شرق الإنسان أو غرب فإنه لا يكون قد استقبل القبلة ولا قد استدبرها. رواه الشيخان. ويجوز في البنيان لما روى الحسن ابن زكوان عن مروان الأسفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه، يعني إذا كان في بنيان فلا مانع أن يستقبل الإنسان القبلة، إذا كان معه بعير واتجه إلى بعير، اتجه إلى حائط، اتجه إلى كثيب رمل، اتجه إلى مكان من الأمكنة وأمامه الحائل، فلا حرج في ذلك. ويقول رأيت ابن عمر وقد اتجه إلى القبلة فقلت كيف ذلك؟ قال إذا كان هناك حاجز أو حائل فلا بأس. نعم. رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال إنما نهي عن هذا في الفضاء. إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا لم يكن هناك فضاء بمعنى اتجه الإنسان إلى حائل أو إلى كثير رمل أو إلى جبل أو إلى بعير أو إلى سيارة أو إلى بناء من الأبنية فليس ذلك بمانع. أما إذا كان بيت وبين القبلة شيء يستر فلا. نعم. رواه أبو داود بن خزيمة والحاكم، وقال على شرط البخاري والحسن بن زكوان، وإن كان جماعة دعبوا فقد قواه جماعة، رواه البخاري. فتهمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخص على البنيان جمعا يعني بين الإقبال. يعني إذا أردنا أن نجمع بين الأحاديث، الذين أجازوا قالوا في البنيان لا حرج، والذين منعوا قالوا في الفضاء لا يجوز. يعني عندنا أحاديث تجيز استقبال القبلة واستدبارها، وأحاديث تمنع من استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. كيف نوفق بين الأحاديث المجيزة والأحاديث المانعة؟ نقول في البنيان فلا حرج في ذلك، في الفضاء لا يجوز ذلك، فالمنع لمن كان في الفضاء والإجازة لمن كان في البنيان. لأجل أن نوفق بين أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يزول ما يتوهمه الإنسان من تعارض. فلو يعني مثلا لو كان عندنا حديثين ظاهرهما التعارض، أول عمل نعمل به هو أننا نحاول التوفيق بينهما، الجمع بينهما، فإذا أمكن فنعم، وإذا ما أمكن ننظر إلى القوة وإلى التاريخ وإلى سند هذا وسند ذاك وهكذا. ويكفي بفضاء انهراب، أي المتخلي عن القبلة. يعني إذا كان بفضاء يكفي أن ينحرف قليل عن القبلة، يعني لا يستقبلها ولا يستدبرها، وإنما ينحرف عنها قليلا، وهذا يكفي. أي المتخلي عن القبلة ولو يسيرا يمنة أو يسرا لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك. ويكفي أيضا الحائل كاستتار بدابة وجدار وجبل. أن يستتر بدابة، عنده سيارة، عنده جمل، عنده جدار، عنده كثيب رمل، عنده جبل صخرة، يكفي هذا. نعم. وإرخاء ذيله. وإرخاء ذيله يعني عنده ثوب كبير يغطي به بدنه. نعم. ويكفي، قال في الفروق وداهر كلامهم لا يعتبر قربه منها. ولا يعتبر قربه منها، يعني مثلا لو سيارة بينه وبين 10 أمتار، لو سيارة بينه وبين 5 أمتار، لا يلزم أن يكون قريبا ملاصقا. نعم. كما لو كان في بيت ويتوجه وجه كسترة الصلاة. نعم. ولو كان الحائل كمؤقرة رهل، يعني قدر 3 أذرع لحصول الستر به لأسافله. ويسن للمتخلي صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا ما حصل. الأوراق لك خلاص خلاص قل له عميد الكلية عميد الجامعة.